فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص ذهب إلى مكة لأجل زيارة قريب ولم ينوي العمرة، ولكن أثناء تواجده في مكة نواها، فمن أين يحرم؟ من التنعيم، يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، يعني خارج حدود الحرم ويحرم، خارج حدود الحرم المكي. نعم.